باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان ذو التعصيب من نسب بعيد أو قريب، ذكورهم من حضر ومن غيب، أو الولا حتى عمودي النسب، إلا الفقير والذي ما كلفا، أو الرقيق أو لدين خالفا. فما جنى الإنسان غير العمد والصلح واعترافه والعبد، يكون واجبا على العاقلة لحيث كان دون ثلث الديّة.